الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لهم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فمع المجلس الثامن من مجالس أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، نرجع سطرين أو ثلاثا قبل السطر الذي كنا عنده. قال طيب الله ثراه: المقصود أن مثل هؤلاء، يعني يقصد المبتدعة كالمعتزلة والخوارج وغيرهم، اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وهذا شأن كل أهل البدع، أنهم يعتقدون رأيا من الآراء ثم يحملون النصوص عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نفس المسألة: من هم سلفكم أيها الديمقراطيون في ديمقراطيتكم التي تتخذونها الآن؟ فكذلك هؤلاء الفرق أنكر عليهم ابن تيمية أنهم اعتقدوا ثم بحثوا عن، حملوا القرآن ما لم يحتمله، وحملوا ألفاظ القرآن على آرائهم وأهوائهم. أيضا أنهم ليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن. يعني إما أننا نعلم فساد قولهم أولا، سواء فسروا به القرآن أو لم يفسروه، أو من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، أنهم فسروا القرآن بتفسيرات تخالف تفسير السلف وتخالف أصول التفسير، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. يعني فسروا القرآن ليدللوا به على قولهم أو ليردوا على من يعارضهم في باطله. ثم قال رحمه الله: ومن هؤلاء، انتبه، من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه. بعض الناس يعرف يتكلم ويركب الألفاظ وتخرج منه بماذا؟ بلا شيء إلا بالبدع وبالمنكرات، ويدس البدع في كلامه، مثل الذي قال: تشغل نفسك ساعة، وكلمت بعض إخواني من الدعاء ألا يشغلوا أنفسهم في خطبهم بشرك القبور، بل علينا بشرك القصور. شغل نفسك ساعة في شرك القبور، يا مسكين يا مسكين، دعوة الأنبياء كانت لهدم شرك القبور أكثر من دعوتهم لهدم شرك القصور. فأنا لا أنكر أنه يجب هدم الشركين جميعا، لكن لو تتبعنا شرك القبور لكان أكثر من شرك القصور. وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، الكشاف للزمخشري، وهو بليغ الزمخشري وصاحب لغة، حتى إنه يغوج على كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله، ولذلك لا يسمع، يرحمك الله، لا يسمع المبتدعة ولا يقرأ لهم، يعني لا يسمع الديمقراطيين ولا يقرأ لهم إلا من كان متضلعا من علم الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وإلا يضل وإلا سيقع في قلبه شيء من كلامهم، وأنت الذي تتحمل مسؤولية. أنت لا تعتقد الباطل، لكن إذا قرأت للزمخشري أو غيره من المبتدعة فإذا به يقع الباطل في قلبك دون أن تشعر. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. يعني هناك من العلماء المفسرين من هو على خير في دينه يذكر من كلام هؤلاء ويمدح ويثني عليه، طيب، مع أنه يعتقد بطلان أصولهم ولا يهتدي لذلك، وهذا الكلام يوافق أصولهم. ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغير فيما أبلغ من ذلك. يعني بسبب تطرف المبتدعة وأنهم يفسرون القرآن تفسيرا خاطئا، بل في بعض الأوقات يفسرونه تفسيرا باطنيا، دخل الرافضة الإمامية ودخل الفلاسفة ودخل القرامطة ودخل الباطنية لتفسير كتاب الله، مما أدى إلى وجود انحراف، مما أدى إلى وجود انحراف في بعض كتب التفسير التي فسرت. فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبا، لا يزال يتعجب عجبا شديدا. فتفسير الرافضة كقول تبت يدا أبي لهب، هما أبو بكر وعمر، تب اليد ومثنى اليد يدان، كيف يكون أبا بكر وعمر؟ ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلاف. وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة، وقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، طلحة والزبير، ومرج البحرين علي وفاطمة، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في علي بن أبي طالب، كل شيء أحصي في علي. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم علي بن أبي طالب. وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي رضي الله عنه. انظر للتفسير الذي يجعل الإنسان يضحك من العجب ويبكي من النكد، أن يفسر كتاب الله بمثل هذا الضلال والانحراف. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وتصدق بخاتمه في الصلاة، وكذلك قول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب حمزة. فهل هو إله أم أنه عبد؟ حيروا الناس. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين بمثل قوله إن الصابرين، بمثل قول الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، إن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وعندما يذكر هذا للعوام يكبرون ويصرخون. وفي مثل قول محمد رسول الله الذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، يعني الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، الأشداء على الكفار عمر أنه شديد على الكفار، الرحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا، الذي يركع ويسجد كثيرا عليه. هذا وصف للصحابة بعمومه وليس لكل واحد يكون لها صفة تخصه. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سنين عثمان وهذا البلد الأمين علي، مثل ما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى، قال إن بعض المشايخ أخذ أن ليلة القدر هي ليلة 27 من قوله إيه؟ سلام هي، قال هذا حقه أن يدخل المارستان فإنه أصيب بالملاخولية. أنا أقول هذا مجنون، مع أن كثيرا من الناس الآن يفسر الآية بهذه الكيفية. ابن حزم يقول هذا مجنون، وكثير من الناس الآن يقول هي ليلة 27 والدليل سلام هي. ها؟ فإن هذه وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. التين تين والزيتون زيتون. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت يوصف للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. أشداء على الكفار هذا خبر، رحماء بينهم خبر، تراهم ركعا سجدا هذا خبر آخر إخبار يعني. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام حصرا في شخص واحد كقوله إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا يريد بها علي وحده. كيف يعني؟ كيف والذين آمنوا قالوا علي؟ كيف؟ لو أرادها الله لقال والذي آمن، لو أرادها فردا، لكن والذين آمنوا جمع، وهذا عام مطلق لم يخصص بشيء ولم يقيد. وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، لا هذا خطأ، إنما نقول على رأس الصدقين به أبو بكر. وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك، هذا خطأ، هذا خطأ من أخطاء التفسير. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. لو رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفسير تلميذه الجليل أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الحافظ الكبير رحمه الله تعالى لسر به وأعجب به، ولا أثنى عليه ومدحه مدحا عظيما. لكن تنبه أن ابن كثير ألف تفسيره بعد وفاة ابن تيمية، فتوفي ابن تيمية وابن كثير شاب ما بلغ 30 من عمره، كان 28 من عمره. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال. طيب، يقول وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر، يقصد ابن عطية، كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدر. ثم إنه يدع يترك ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، يعني ويقول لو أنه نقل عن ابن جرير ما ينقل من كلام المفسرين الكبار ومن كلام السلف لكان أعظم وأجل، لكنه ترك ذلك، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام. يعني ابن عطية من أخطائه أنه يعني يذكر كلاما لبعض أهل الكلام ويسميهم بالمحققين. لو أنه ارتبط بذكر كلام السلف لكان أحسن وأجود، مع أن تفسيره أسلم وأجود وأتبع للسنة من تفسير الزمخشري. وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصوله، يعني من المتكلمين كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وإن كانوا أقرب، يقصد المتكلمين أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. أظن بعض الناس لو قرأ هذا الكلام لابن تيمية سيبدعه ويقول إنه يقول بمذهب الموازنات. لا، ابن تيمية هنا يوضح ما في الكتب من صواب ومن خطأ، وبعدل وإنصاف رحمة الله تعالى، وهذا الذي ينبغي على العبد أن يتسم بالتقوى وبالعدل وبالإنصاف عند ذكر كتب الناس أو عند ترجمة لهم. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغير من أهل البدع في مثل هذا. من أتى ليفسر القرآن بمذهب يخالف اعتقاد السلف فهو مشارك لأهل البدعة. ما يجوز أن يفسر كلام الله عز وجل إلا على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يفسر كلام الله عز وجل على مذهب مبتدع كما فعل الصابوني في اختصار ابن كثير أو في صفوة التفسير، فهذا من المبتدعة. وفي الجملة اختصر، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا فيه ذلك بل مبتدعا. الذي يعدل عن اعتقاد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومنهجهم يكون مخطئا بل يكون مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يعني قد هو في الدنيا مبتدع، لكن عند الله عز وجل قد يغفر له خطأه لأنه أراد الوصول للحق وأخطأ، لكن نحن نحكم عليه بما يستحقه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم، نحن قصدنا أن نبين طرق العلم وأدلة العلم وأن نبين طريق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه. نحن نعلم أن الصحابة قرأوا القرآن، نحن على يقين من هذا، وأن التابعين قرأوا القرآن، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه منا، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. أخطأ في الدليل لأنه حمل كلام الله ما لم يحتمله، وأخطأ في المدلول أنه اعتقد ما لا يجوز اعتقاده. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. يعني أي إنسان، اترك الباطنية الخبثاء، أي إنسان يخطئ في فهم القرآن الكريم أو في أي أمر اعتقادي يخالف به منهج السلف فلا بد أن يوجد له شبهة، قد تكون من عدم فهم الكتاب والسنة أو أن تكون عقلية. يعني شبهته إما أن تكون عقلية وإما أن تكون بعدم يعني من الكتاب والسنة وبتحريف لها، مثل الذين يقولون الآن إيش المصلحة، الضرورة، الواقع، صوتك أمانة وعنزة ولو طارت، مثل هذا. فهؤلاء الذين أخطأوا في تفسير كلام الله عز وجل كان يوجد أيضا عندهم شبهات، سواء شبه عقلية، أصول وضعوها، قواعد، كلام نقلوا عن بعضهم، أو أنها آية أو حديث لم يفهمها على وجهها وفهمها خطأ فأول بها كلام الله عز وجل وخالف منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير الذي نحن نريد هنا أن ننبه على أسباب الاختلاف في التفسير والذي أثار، وأن من علم أسبابه وأن من أعظم أسبابه وأن من أعظم أسباب الاختلاف في التفسير البدع الباطلة. المبتدع ماذا سيفعل؟ سيحرف كلام الله عز وجل ويأتي بكلام ويأتي باعتقاد لم يعتقده ولم يقله سلف الأمة في كلام ربنا جل في علاه وفي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة، من أعظم أسباب الاختلاف في القرآن البدع التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه. فمثلا الأشاعرة اعتقدوا ثم أرادوا أن يفسروا القرآن فقالوا يد الله قالوا القدرة، وجاء ربك قال جاء أمر ربك، ما الذي يدفعكم لكل هذا؟ قالوا نريد أن ننزه الله عز وجل. يعني رب العالمين ما يعلم حتى يقول لي يد وليس له يد، أجيء وليس يجيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل حقيقة رب، عندما قال ينزل ربنا ويقول ينزل أنتم تقولون لا لا ما ينزل إنما تنزل رحمته. فالبدع من أعظم أسباب الاختلاف، هذا تأصيل سواء في أمر التفسير أو في أمر الاعتقاد أو في أمر المنهج الذي نحن نعاني منه الآن. وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق. ما أنت إذا أردت أن تعرف الحق أين هو؟ في تفسير السلف. إذا عرفت أقوال أهل الباطل، فمن أصول العلم أن تعلم القول الحق في تفسير القرآن أو في تفسير هذه الآية التي انحرف عنها من انحرف من أهل البدع. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق. من أصول العلم أنك بجوار معرفتك للباطل أن تكون علما بإيش؟ بالحق. ولذلك قلنا ما يسمع للديمقراطيين في عصرنا إلا لمن كان إيش؟ لمن كان متضلعا بعلم الكتاب والسنة، فلا تأتي على قلبه شبهاتهم ولا تأتي على قلبه تلبيساتهم، وإلا ستؤثر في قلبه كما أثرت في قلوب كثير من الناس. وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع. إذن الحق سواء في التفسير سواء في الاعتقاد سواء في أي أمر من أمور الدين عند السلف، من خالفهم فقد ابتدع، خاصة إذا كانت القضية قضية منهجية. فأنت إذا عرفت الخطأ والبدعة وجب أن تعرف القول الحق لتعتصم بالله باعتقادك الحق وأن ترد على الباطل بإيش؟ بالقول الحق. ثم الآن أنت عرفت قول الباطل وعرفت قول السلف الحق، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة، أن يعرف بالطرق المفصلة. بعد أن عرفنا الحق وعرفنا الباطل خلاص نبدأ نفسر ونفصل في فساد قول أهل البدع. ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. إذن في تفسير القرآن أو في أي قول مبتدع، إذا عرفنا القول الباطل فيجب أن نعرف القول الحق، وإذا عرفنا الحق والباطل فعند ذلك نعرف كيف يعني فسد قولهم وفسد تفسيرهم مفصلا من خلال الأدلة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. إذن أن نعرف الحق، أن نعرف الباطل، أن نفصل في رد قولهم من خلال الأدلة الشرعية. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسير من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. طالما أنه ابتدع أيضا سيحرف كما حرف القرآن سيحرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقع من كثير من الشراح من تأويلات أشعرية أو غيرها أو صوفية في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، يعني هو يفسر بمعنى صحيح. الخطأ في المدلول أن تفسر القرآن بقول باطل، لكن الخطأ في الدليل أن تفسره بمعنى صح لكن إيش ليس هو المراد. يقول يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، يعني يفسر بمعاني صحيحة لكنها ليست المراد من هذه الآيات. وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، والخطأ في الدليل والمدلول. إذا أخطأ في فهم القرآن الكريم فهذا خطأ في الدليل والمدلول، وإن أصاب في تفسير القرآن لكنه ليس المعنى الذي يريده الله عز وجل فهذا خطأ في الدليل. وهو الخطأ في الدليل والمدلول حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. فصل. إذا الخطأ عندنا إما أن يكون في الدليل أو في الدليل والمدلول أو في المدلول. نعم. أبو عبد الرحمن السلمي كثيرا ما يفسر ألفاظ القرآن إشارات صوفية. طيب قد يكون المعنى صحيحا، بمعنى ايش؟ يعني انا بعيد عهد، يعني ما اريد ان اتقول على الرجل ما لم يقل، لكن انا امثل بعيدا. يعني مثلا الان تعال الى مثل قول الله عز وجل هدى للمتقين، هدى للمتقين، من المتقون؟ الذين يلازمون تقوى الله عز وجل، والتقوى هي فعل الطاعة واجتناب المعاصي. جيد. فيأتي مثلا لمثل هذا ويفسر التقوى بإيش؟ بمعنى صحيح ليس مرادا هنا، كأن يقول مثلا المتقون هم الذين يأكلون الحلال مثلا، المتقون هم الذين يأكلون الحلال، المتقون هم الذين يزهدون في الدنيا. هذا المعنى صحيح لكن ليس المراد من تفسير الآية. طيب الذين يقيمون الصلاة قال يلازمون على الأوراد والأذكار، المعنى صحيح أن من إقامة الصلاة أنك تواظب، لكن ليس المراد أنه يجلس بالأوراد والأذكار التي يفعلونها. فالمعنى صحيح لكنه ليس المراد من كلام الله عز وجل. فصل. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، ما هو أفضل الطرق التي يفسر بها القرآن؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. ولذا كان من أجل التفسير، مع أنه متأخر جدا، تفسير العلامة القرآني رحمه الله تعالى محمد الأمين الشنقيطي طيب الله ثراه المسمى بأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وعليكم السلام وبركاته. ابن كثير نص في مقدمة تفسيره على منهجه أن يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين وبلغة العرب. اهتم جدا الشنقيطي رحمه الله، ولذلك لم يفسر جميع القرآن آية آية، لأن هناك آيات فسر بعضها بعض، فبالتالي لن يذكرها مرة ثانية لأنها ستكون تكرارا فتركها. فتفسير القرآن بالقرآن لأنه تفسير كلام الله عز وجل بكلام الله عز وجل، ذكر شيئا في موضع وفسر بآية أخرى في موضع آخر، وهذا كثير. فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان ذكر مجملا فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. عندكم من مكان ولا في مكان؟ في مكان، لأن هنا من. إذن ما أريد أقول إن أردت، لأنك إن أردت فلابد أن تقرأ، وإن قرأت فستجد. طيب، إذن سأقول إذا أردت أن تفسر آية فعليك أن تجمع الآيات التي تشبه في القرآن. لا، خلاص، هناك من فسر، وستجد هذا سواء كان في ابن كثير أو في أضواء البن أو في غيره. فإن أعياك ذلك، إن أعياك وتعبت ولم تجد، فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، إمام الشافعي المتوفى سنة 400، كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. كل الذي حكم به فهو مما فهمه من القرآن. فالسنة شارحة وموضحة ومفسرة ومبينة ومفصلة للقرآن، ولسنا في حاجة لذكر أدلة على هذا. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا من أوضح ومن أبين الأدلة على هذا. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. نعم، إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: أنزلنا إليك الذكرى، السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لأنها تتلى كما يتلى. الفرق بين السنة والقرآن أن القرآن معجز وأنه يتعبد بتلاوته في الصلاة، أما السنة فليس متعبدا بتلاوتها في الصلاة. أصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الله أكبر. أو سبحان ربي العظيم. لا، يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما يجوز، تبطل الصلاة. طيب، لكن السنة شارحة للقرآن موضحة له، لكنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضعه. استدل الشافعي، بنى الشافعي رحمه الله تعالى كثيرا من رسالته المشهورة في هذا الموضع. وذكر كثيرا من النصوص، يعني سواء في الصلاة، سواء في الزكاة، سواء في الحج، سواء في الصيام، سواء في الجهاد، كل هذه التفصيلات أتتنا من السنة. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المساند، جمع مسند، وهذه لغة، مساند ومسانيد، والسنن بإسناد جيد، لا ليس بجيد، ليس بجيد، بل منكر، بل منكر. البخاري، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في البخاري نفس حديث حسبي الله ونعم الوكيل، ترجم في البخاري في كتاب الجهاد ابن الوقر، وفي كتاب المغازي لا نذكر اسمه، خلاص لا نذكر اسمه. مصيبة من مصائب زماننا، صحيح، مصيبة من مصائب زماننا. يعني هذا الحديث ماذا قال؟ يعني أحد الذين شوهوا نسخة من النسخ قال: أخرجه البخاري في كتاب، ما زلت أنظر، ما زلت أصرخ وأصيح لتصيح معي، أخرجه البخاري في كتاب الجهاد في باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وفي كتاب المغازي في باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، وفي كتاب الأدب في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر، وفي كتاب الأحكام في باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاورا ولا يتعصر. يعني هو ابن تيمية يقول في المساند والسنن، وهذا يقول في البخاري، وذكر كل هذه الأبواب. إما أنه جاهل لا يدري ما هي الأحاديث، وإما أنه ما رأها ولا قرأها، وإما أنه كذاب. يعني سبحان الله، يعني ما ذكر مقدمة ولا ذكر شيئا فيه. أين هي؟ أين هي؟ تفضل. نعم حياكم الله، يحفظك. أين هي؟ الله أكبر. ذكر التحقيق. أشهد أن لا إله إلا الله. أسأل الله الهداية والرشاد بمنه وكرم ورحمته، يعني شيء موجع للقلب، يعني يذكر أبوابا سبحان الله. نحن نشهد الله ملائكته وحملة عرشه أن البخاري لم يخرج هذا الحديث، والله المستعان. طيب، وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، طيب يعني حتى ولو نزلت في أبي بكر الذي يؤتي له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السنة. طيب، وأن سبب النزول يدخل دخولا يقينيا في تفسير الآية. يعني الآن مثلا في قول الله عز وجل محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لو قلت إن أبا بكر من هؤلاء لا شك ولا ريب. في مثل هذا لو قلت إن أبا بكر يقينا من هؤلاء فلا حرج، لكن لا تختص الآية بفرد واحد، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن نزلت في إنسان طيب فالعبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذا كان اللفظ عاما، مثل أبي اليسر عندما أنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار إن الحسد، إلى أن قال إن الحسنات يذهبن السيئات، قال ألي خاصة أم لأمتك عامة، قال بل لأمتك عامة. فهذا دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. طيب، بدأ يفسر القرآن بالقرآن، قال اتفضل الله، فما وجد بعض الآيات التي توضح مجمل القرآن في مثل هذه الآية فلينتقل إلى السنة. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، إذا لم تجد رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن. يعني إذا لم نجد في القرآن والسنة نذهب إلى أقوال الصحابة لأنهم شاهدوا التنزيل، يعني الصحابة في مجموعهم هم الذين شاهدوا التنزيل، يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء في المسجد سواء في سفر سواء بعض نسائه في بيت سواء. طيب، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختص بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. يعني أعطاهم الله من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح ما ليس لغيرهم، لا سيما من كبارهم وعلماؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن المتوفى سنة 32. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء الهمداني قال أخبرنا جابر بن نور قال أنبأنا الأعمش سليمان عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع الهمداني قال عبد الله عن ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ما من آية إن كان لها سبب نزول فإنه يعلم سبب نزوله، وأين نزلت يعلم القرآن آية آية فيمن نزلت وأين نزلت. ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا، يعني تستطيع المطايا أن تصل إليه لأتيته. يعني أي إنسان يوجد تستطيع المطايا أن تصل إليه أعلم مني لأن في الثلاثة وفي الخمسة رجما بالغيب. طيب، وهنا قال ثلاثة الرابع وخمسة خمسة سادس، بينما في السبعة قال سبعة والثامنة، وسكت عن ذلك لم يقل رجما بالغيب. قل ربي أعلم بعدتهم ما أعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر. يعني نقول غلب على ظننا أنها سبعة بسبب هذا، وهذا الذي قرره الشنقيطي رحمه الله تعالى. ايش لا يعني هو ان هذا من باب المحفظ. فقد اشتملت هذه الايه الكريمه على الادب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فانه تعالى اخبر عنهم بثلاثه اقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحة. هذا ابن تيمية، نقول الشنقيط هذا ابن تيمية، يعني ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدته، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. رجم الغيب يعني إيش؟ ضرب، كأنه يضرب بالغيب، تكلم بكلام ما يعني غير معلوم غير واضح، فهذا من الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أحسن ما يكون في الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل. يعني أفضل شيء في أمور الخلاف أن تجمع الأقوال ثم أن تنظر إلى ما صح فيصحح وإلى ما بطل فيبطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته. يعني ما الفائدة من ذكر هذا الخلاف وما الثمرة التي تبنى على ذلك، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، ناقص في علمه، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه عن على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. مثل الهلال هذا لما يجي ويقول الخمر وما الخمر ويشكك الناس في دينهم، وإذا سئل الأئمة قالوا ويسكت، أو المذاهب قالت ويسكت، أين الراجح؟ اختار العامي الجاهل هو الذي يختار، وأنت تدعي العلم لماذا لا ترجح؟ فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، كالذي يفتي في كل سنة أن زكاة الفطر إيه؟ 7 جنيهات، 7 جنيهات، 8 جنيهات، 10 جنيهات، ومذهبه أنها صاع. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد كذب، فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة اللفظة ويرجع حصولها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب يزور، والله موفق للصواب. هذا أدب من أدب التأليف، إن بعض الناس يحشر ويحشر الأقوال. أولا أقوال الأحناف وينقل ويزيد، هو الحكاية كلها قول واحد ويكفي من كتاب واحد، لا، وأقوال المالكية ويذهب ويحشد الأمر، وأقوال الشافعية من أجل تضخيم وتكثير الأوراق، والنهاية نستطيع أن نختصرها في ورقتين أو ثلاثة. مذهب الأحناف كذا، ومذهب المالكية كذا، ويسرد مجموعة من الكتب وتنتهي المسألة. لا، يبني الكتاب كله على ذكر أقوال المذاهب. وأين الأدلة؟ فإذا أردنا أن نتكلم في مسألة أو أن نكتب في مسألة، نستوعب الأقوال مع أدلتها، نصحح الصحيح ونبطل الباطل. فإن الذي لا يستوعب الأقوال يكون علمه ناقصا، والذي يذكر الأقوال دون بيان الصحيح منها والضعيف أيضا يكون قوله ناقصا. طيب، نقل أقوال هي واحدة على أنها أقوال متعددة، طيب، فهذا أيضا نقصان في العلم وتكثير، وأنه يتكثر بما ليس بصح، وأنه كلابس ثوب يزور من أجل أن يقول أنا ألفت مجلدا في 500 صفحة في مسألة واحدة. ما النتيجة؟ فكانت ظللت تنقل أقوال الأحناف، وقلت كان يكتفي مثلا بعشر صفحات مثلا، إن كان ولا بد ولا داعي للعشرات هذه. فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحتي إلى خاتمته، كنت أقول مرتين، أو أوقف عند كل آية منه وأسأله عنها، يعني 3 مرات. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان ابن عيينة، ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني، عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله ابن أبي مليكة سمع من أدرك 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن التفسير القرآن ومعه ألواح جمع لوح، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب حتى يسأل عن التفسير كله. ويعني هذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. سأل وروى عن ابن عباس تفسيره، وزاده أيضا من كلامه، وكان من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع الهمداني وسعيد بن سيب وأبي العالية نفيع الرياح والربيع بن أنس وقتادة بن دعامة السدوسي والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين، يعني اختلاف في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، يعني من الممكن أن يعبر بلازمه أو بنظير، يعني مثلا إيش لازم النوم الراحة فيفسر النوم بالراحة مثلا، آخر بنظيره نظير النوم السكون والهدوء والدع مثلا. فيأتي من لا يعلم يظن أنه اختلاف وليس باختلاف. ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. إذن من الممكن أن يفسر الشيء بعينه بنظره ومعناه، وإما أن يكون بنظيره وإما أن يكون بلازم من لوازمه. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يستأنس بها، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم من خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. يعني إن اتفق التابعون فقول حجة، وإن اختلفوا فقول ليس بحجة على من بعدهم. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، مجرد الرأي. حدثنا مؤمن هذا ابن جرير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ثوري عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وبه إلى الترمذي. إذن الكلام على الترمذي رحمه الله تعالى، وقول حدثنا وكيع إلا إذن عندكم حدثنا وكيع؟ لا، الترمذي لا يحدث عن وكيع، إذن هو ممكن من الممكن أن يكون عن مؤمل عن وكيع. طيب الله المستعان. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سعيد بن عن عبد الأعلى الثعلبي. طب وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حسان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأي فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل ابن أبي حزم. وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن بغير برأيه فقد تكلف ما لا علم له به. يعني هؤلاء الذين فسروا القرآن ظنوا بهم أنهم لم يفسروا بغير علم، إنما فسروه بعلم وبوضوح وببيان. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ. لماذا؟ يعني لو أصاب فمخطئ، وإن أخطأ فغير معذور، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. يعني لا يجوز للجاهل أن يفسر لأنه لم يأتي الأمر البيت من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكم الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. لو أن إنسانا فسر القرآن برأيه فإن أصاب فليس بمأجور، وإن أخطأ فليس بمعذور، لأنه لم يأتي البيت من بابه، إنما تكلم بجهل وبغير علم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. لو أن إنسانا رأى بعينيه أن فلانا وفلانة يزنيان ولم يكتمل النصاب فقذف فهو كاذب في قذف حفاظا على الأعراض، ولو كان صادقا في حقيقة الأمر، لأنه أتى البيت من غير أتى الأمر من غير بابه أربعة شهداء وإلا تسكت. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان بن مهران عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر أبو معمر عبد الله بن صخبرة قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلم حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن شعوحد عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد أن أبا بكر رضي الله عنه سئل عن قول وفاكهة وأب وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع بين التيمي وأبي بكر. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهته أبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لو التكلف يا عمر. وقال عبد الله عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عن عمر بن الخطاب. إذن القصة قصة عمر وليست قصة أبي بكر. وفي ظهر قميص أربع رقاع فقرأ فكاه وأب فقال ما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه حتى ولو ما علمت. ومعلوم أنه القدر برسيم. وهذا كله محمول على أنهم رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكون نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقول تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأب. هنا ذكر القضب الأب نوع من العشب وانتهى، لكن لعله أراد أن يصل إلى كيفياته. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال دورقي قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناد صحيح. وقال أبو عبيد حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهم فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب عن ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب ابن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك يرحمك الله إن كنت مسلما لما قمت عنك أو قال أن تجالسني، يعني ابتعد عني لا تدخلني في إلا هذا. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إن لا نقول في القرآن شيئا، يعني لا نتكلم إلا بعلم الراسخ، أما إذا شككنا نسكت. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسلما يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة عكرمة تلميذ بن عباس. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأنه لم يسمع، في الحلال والحرام ينطلق عند القرآن يسكت. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبدة الضبي رحمك الله قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسعيد بن سيد ونافع مولى بن عمر. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط، ما كان يفسر أبدا إنما رجل محدث. وقال أيوب وابن عون عبد الله بن عون ابن أرطبان وهشام الدستوع محمد المسرين قال سألت عبيدة السلماني عبيدة بن عمرو عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله عليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ بن معاذ عن بلخ عن ابن عون عبد الله عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، انتظر وتنبه وما تخط في كلام الله إلا وأنت على حذر. حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. مسألة هنا شديدة أنك تقول يريد الله بهذا كذا. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحردهم من الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، أما ما كانوا يعلمون فإنهم كانوا يتكلمون فيه، أما ما لا علم لهم به فكم يسكتون ما يتكلمون. لا خلص. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، يعني هم تحرجوا تأصيلا وجدنا لهم بعض التفسير، إذن تحرجوا فيما لا علم لهم به وتكلموا فيما يعلمون رضي الله عنهم أرضاهم، وهذا أدب. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد. فرض علينا جميعا ألا نتكلم إلا فيما نحسن، أما فيما لا نحسن نسكت، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عنك علم فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل عن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها أي من لغتها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، أمور معلومة من الدين بالضرورة، الله واحد والنبي عليه الصلاة والسلام بعث، وهذا لا أقل تفسير، محمد رسول الله قال لي أنا لا أفسرها أتورع عن تفسيره قل هو الله أحد، ما معنى الله أحد؟ قال لا، نحن يجب أن نتورع عن التفسير، هذا معلوم من الدين بالضرورة. طيب هذا معلوم من الدين بالضرورة. فاكهة، ما معنى الفاكهة؟ قال نستغفر الله أن نقول في كلام الله ما لا نعلم. طيب هذا بلغة العرب. وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. ونقف عند الفصل القادم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى